Book 2 89 89 89 Imperatif 1 الأمر 1 الأمر 1 Kamu pemalas. Jangan malas. أنت كسول كثيرا. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ Kamu tidur sangat lama. Jangan tidur terlalu lama. أنت تنام كثيرا. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Kamu datang sangat terlambat. Jangan datang terlambat. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Kamu tertawa terlalu keras. Jangan tertawa terlalu keras. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Kamu bicara terlalu pelan. Jangan bicara terlalu pelan. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Kamu minum terlalu banyak. Jangan minum terlalu banyak. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Kamu merokok terlalu banyak. Jangan merokok terlalu banyak. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Kamu bekerja terlalu keras. Jangan bekerja terlalu keras. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Kamu menyetir terlalu kencang. Jangan menyetir terlalu kencang. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Silahkan berdiri, Pak Müller. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد ميلر. Silahkan duduk, Pak Müller. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. Tetaplah Anda duduk, Pak Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Bersabarlah Anda. كن صبورا. كن صبورا. Nikmati saja waktu Anda. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Anda tunggu sebentar. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Berhati-hatilah. كن حذرا. كن حذرا. Tepatlah waktu. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Jangan bertindak bodoh. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.